شباب أنتم على شباب. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اقرأ من الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من هذه اللقاءات المباركة في المملكة المغربية، وها نحن الآن في أغادير في دار الحديث، مع كوكبة من طلبة العلم للمذاكرة في كتاب التوحيد. هذا الكتاب من أجود ما كتب في العصور المتأخرة فيما يتعلق في توحيد العبادة، ومؤلفه رجل صالح من أهل العلم، تعلم ثم علم، انتشر للتحصيل في الآفاق، فتعلم في منطقته وهي نجد، ثم تعلم في الحجاز وارتحل إليها، ثم إلى العراق، وكانت له صولات وجولات. وبالمناسبة الشيخ محمد الله يرحمه يغفر له ألف هذا الكتاب في العراق، وهذا ذكره حفيده عبد الرحمن بن حسن في كتابه المقامات، وألف هذا الكتاب وهو في العشرين من عمره. كتاب التوحيد ومن أول كتابات الشيخ، وألفه وهو في العشرين من عمره. وذلك بيانا لمن حصل له معهم بعض المناقشات. والمتأمل في كتابات الشيخ يجد فيها بساطة، ليس فيها تكلف، وفيها الاختصار، قواعد الأربع، الأصول الثلاثة، الأصول الستة، هذه الكتابات فيها اختصار، بل أتى إلى المطولات واختصرها تسهيلا للناس. زاد المعاد اختصرها، السيرة النبوية اختصرها، اختصر للناس ليتعلم الناس، وكتب لهم ذلك. وفرق بين من كتب ليعلم ويعلم الناس، وبين من كتب ليقتات من الكتابة. فرق بين من تعلم ليتكلم وبين من يتعلم ليعلم. ولذلك من تكلم قبل أن يتعلم أتى بالغرائب، وكثير هم الذين يريدون أن يتكلمون وهم لم يتعلمون، وربما يجيدون ولهم جرأة في الكلمات ولكن ليس فيها علم، فهؤلاء يفضحون أنفسهم لمن يعرف العلم ويعرف معناه. فالشيخ ألف كتابه ليدعو إلى الله، وفرق بين من كتب ليدعو إلى الله ومن كتب للتفنن في الكتابة وكتب ليكتب. فألف هذا الكتاب في العراق وانتشر في الآفاق، فأصبح من الكتب المعتمدة في العقيدة. وإذا عد كتاب التوحيد فيما يتعلق بكتب الاعتقاد زاحم كتب الأولين لقوة أدلته وجمال سبكه وحسن ترتيبه، فهو قليل الكلمات ولكن غني بالمعاني. وسمى هذا الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، حق الله على العبيد. ثم بدأ فيه، وأول ما بدأ بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختيار موفق أن اختار المؤلف هذه الآية، فاختياره لهذه الآية وهو في مجتمع مليء بالشركيات والعراق، وما أدراك ما العراق، بل غالب البلدان مليئة بمثل هذه الأمور، فلا يكاد يخلو بلد من العالم الإسلامي إلا وفيه الأضرحة والتوسل. فنجد كان فيها قبر زيد بن الخطاب، قبر زيد بن الخطاب، وكان الناس يلجؤون إلى الأشجار والأحجار والقبور، لدرجة أن المرأة تأتي لفحل النخل وتطوف. فحل النخل يعني الذكر، بلادكم فيها نخيل ما شاء الله. إذن تأتي المرأة إلى هذا الذكر وتطوف به، أي ذكر النخل، وتقول يا فحل الفحول ارزقني بزوج قبل دور الحول، يعني ارزقني بزوج قبل سنة، استعد له. هذا الدعاء غير الله، شرك موجود. فأراد أن يؤسس الشيخ بداية كتابه في أمر متفق عليه، لأنه يخاطب به أناس وقعوا في هذه الأشياء. وهذا الاختيار فيه حكمة، فغالب المخالف لك لا بد أن هناك بعض الأشياء ربما يوافقك فيها، ابدأ معه في هذا الذي أنت وإياه تتفقون عليه، ثم انطلق معه في نقاشه ومناظرته أو تعليمه أو ما إلى ذلك. فإذا حاد يمنة أو يسرة أرجعه إلى القاعدة التي اتفق معك وإياها. لماذا خلقنا الله؟ أول ما أورد هذه الآية في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن عرفنا لماذا خلقنا، خلقنا لعبادته. ما هي العبادة؟ على هذا يدور الكتاب، كل كتاب التوحيد على هذا المعنى يدور. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ يقول ابن عباس: يعبدون أي يوحدون. بعد ذلك هذا الذي يتوسل أو يستغيث أو يذبح أو ينذر أو يدعو أو يقع فيما يقع فيه من الأنوان الشرك، لو أراد أن يذهب يمنة ويسرة ترجعه إلى قف. لماذا خلقنا؟ لعبادته. هل هذه عبادة؟ ولذلك حاد أهل البدع وحاد أهل الشركيات عن مسألة أن الدعاء ليس من العبادة. لاحظتم؟ قالوا الدعاء ليس من العبادة، التوسل ليس من العبادة، يعني حيدوا العبادة في مفهوم الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، أنها إيش؟ مثل الصلاة السجود. جعلوا مفهوم العبادة، وهذا مفهوم خاطئ. العبودية مفهوم شامل. لعلكم كنتم معنا في درس أول الأمس لما تكلمنا في العبادة وأحكام العبادة وأمور العبادة، وأنتم كنتم معنا عبر الشبكة. لست في حاجة أن أعيد ذلك الدرس الطويل الرقمي، ها؟ ما على كل. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما شاء الله، هذا شامل ما يخرج منه شيء. كل حركاتك وسكناتك تدخل في هذا التعريف المبارك. والتعريف دائما أن يكون شامل في معناه وافي بغرضه، فهذا هو جامع مانع. جامع لأفراد ما يراد به، مانع من الاعتراضات عليه، فهذا تعريف شامل. من يعيد لنا هذا التعريف؟ نعم. خذ ما شئت. نعم. خليه يأخذ. نعم. اللي بعده. اقرأ. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته. أنى لهم أن يعرفوا عبادته إلا عن طريق الوحي، إلا عن طريق الوحي. فترتيب الشيخ للآيات واختياره لها اختيار موفق. فهذه العبادة وهذه الأشياء التي أمر الله بها لا سبيل للعبد أن يعرفها إلا بطريق الوحي، ولذلك أرسل المرسلين. وإلا الناس ما يعرفون، واللي ما يعرف معذور ولا مهم معذور؟ معذور. كذلك أهل الفترة يمتحنون لأنهم لم يأتيهم رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لإقامة الحجة. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة غاروا، لما رأى الصحابة عجبوا من غيرة سعد في مسألة شهادة الزنا وغير ذلك؟ قال: تعجبون من غيرة السعد؟ والله لا، أنا أخيار. يتكلم عن نفسه صلى الله عليه وسلم أنه أخيار، وإن الله أخيار، وغيرة الله أن تنتهك محارمه، ولكن الله يحب العذر، ولذلك أرسل المرسلين. هذه الزيادة ربما لا ينتبه لها البعض في الحديث. انتبهتم؟ فإن الله يحب العذر، ولذلك أرسل المرسلين. كيف يعرف الناس العبادة؟ عن طريق الوحي، ولذلك أورد هذه الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا معنى لا إله إلا الله. من يخبرني كيف هذا فيه معنى لا إله إلا الله؟ أنت يا ولدي. أن اعبدوا الله إثبات صح، واجتنبوا الطاغوت نفي صح، ولا إله إلا الله قامت على إيش؟ نفي وإثبات. أحسنت، حط مجموع المتون. هذا جامع المتون في العقيدة، فيه كم متن؟ 30 أو 20، مدري كم متن، 10 متون. يا احفظها، يقولون حفظ المتون يقوي المتون. الأمة لا تقوم على علماء هزيلين. أنا ما طالب العلم يحفظ أمس صغير وبعد ذلك طالب في العلم ثم يصبح من أهل الفضل وأهل العلم وإذا به من علماء المسلمين. هذا التدرج يحصل الإنسان أشياء كثيرة. العلم ما يأتي دفعة واحدة، اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. السيل أصله حبات مطر. هالعلماء اللي ترون البحار من العلم جبال كانوا صغار، كانوا أطفال، تعلموا وتعلموا وتعلموا وحفظوا وعملوا دعوا وهكذا حتى نشر الله عز وجل خيرهم في الآفاق. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. هنا صدر قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أتبع ذلك بقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء بعثهم الله لأقوامهم ليقيموا عليهم الحجة ويعلموهم بشرع الله، ولذلك أرسل الله المرسلين يعلموهم ما هي العبودية. إذن العقل بذاته لا يكفي في معرفة الشرع، الذكاء لا يجعلك كيف تعرف تصلي. تعال واحد ذكي في اليابان ولا في الهند واسأله كيف تصلي، ما يعرف، ما عنده نور الوحي، داهية في الفهم والذكاء عبقري مخترع في أي بلاد كانت من العالم، لكن لا يعرف ماذا أراد الله. هل العقل كافي والذكاء كافي في معرفة مراد الله؟ لابد الوحي. فإذا أتى النقل أرشد العقل وعلم العقل وهذب العقل، فيلتقي النقل الصحيح الصريح مع العقل الصحيح مع الفطرة الزاكية. وهذه 3 أمور انتبهوا لها. إذا فسد استدلاله من جهة النقل، وفسد عقله من جهة الفهم، وفسدت فطرته من جهة النشأة والتربية، والله المستعان. فهذه مصادر للتلقي. فتجد الإنسان إما عنده فساد في النقل في اعتماداته على أشياء لا تصح، أو عنده فساد في العقل، الفهم عنده قاصر، أو فهم من أخبروه كعلماء السوء وغيرهم فهم قاصرا، أو أن أساسا فطرته ملوثة، فطرته قد أصابها ما أصابها. تبهتم؟ إذن هنا العبودية تعرف عن طريق الرسل. الرسل أرسلهم الله وأوحى إليهم: وما من أمة خلا فيها إلا خلا فيها نذير، يعني إلا بعث الله فيهم من ينذرهم ويعلمهم بأن من أطاع الله فله الجنة ومن عصى فله النار. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا قضاءه سبحانه عز وجل، قضاء أي أوجب وأمر، هذا قضاء. معنى قضى ربك أي أمر وأوجب، ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه فيها معنى اللي أنت قلته قبل شوي، ألا تعبدوا، هذا إيش؟ خلوا صاحبكم يجيب. ألا تعبدوا هذا إيش؟ إلا إياه إثبات، يعني لا إله، هذه نفي، إلا الله. لاحظت التوحيد في أكثر الآيات، لاحظت الشهادة الآن بدأت تستقيم معكم كثير من معاني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا، هذه لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا معنى لا إله، إلا إياه، هذا معنى إلا الله. واضحة؟ هذه دعوة الرسل، دعوة إلى لا إله إلا الله. نحن معشر الأنبياء أبناء علات، وأبانا واحد، كل الرسل دعوتهم للعقيدة واحدة، كلهم يقولون لا إله إلا الله. قوم نوح، نوح رسول الله، قوم إبراهيم، إبراهيم رسول الله، قوم موسى، موسى رسول الله، قوم عيسى، عيسى رسول الله، لا إله إلا الله عيسى رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وختم الله بها ما قبله، هذا الذي ارتضاه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من إيش؟ من الخاسرين. خلاص، دين الإسلام خاتم لكل الأديان قبله، هذا قضاء وهذا أمره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذا أورد المؤلف شيء من الآيات وفيها أشياء كثيرة، نحن نقتصر على الشاهد، الشاهد من الإيراد هو هذا، لأنه لو استطردنا في معاني الآيات والصور اللهم بارك، قد الوقت لا يسع وشرحنا مختصر ليس مطول، فسنقتصر على الشواهد من الاستدلالات. مناسب؟ بارك الله فيكم. واصل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا قضاؤه سبحانه عز وجل، وهذا قضاؤه سبحانه عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، ها، إثبات، ولا تشركوا به شيئا، ها، لاحظتم؟ تبدأ معكم الآن التأمل الآن في مثل آيات التوحيد، سيتضح من خلاله لكم معنى الإثبات ومعنى النفي. فلا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة لكن كلها بباطل، أما الذي عبد بحق فهو الله وحده لا شريك له. واصل يا أمي. ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ها، تعالوا قل لهم يا محمد ألا تشركوا به شيئا، والنفي في ضده الإثبات. لا تشركوا به إيش؟ شيئا، يخرج منها شيء أم يدخل فيها كل شيء؟ من يجيب؟ نعم، يدخل فيها كل شيء ولا يستثنى منها. نعم، خذ ما شئت. إذن هذا الذي أراده الله سبحانه عز وجل. نعم. رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية هنا ابن مسعود يقول: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي. ومراد ابن مسعود يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أوصى الله به فهو أوصى به، فوصيته لو أنه أوصى لم يتجاوز ما أوصى الله به. وهذه الوصايا ليه؟ الوصايا العشر، هذه كلها فيها الوصايا التي آخرها وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم، كلها العشر، ذلكم وصاكم به لعلكم. فلن تتجاوز وصية رسول الله وصية الله، فهي وصية واحدة. فأراد أن يخبر من بعده من التابعين إذا أردتم أن ترون وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو هريرة لما أتى من في السوق قال ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يوزع وأنتم هنا، فأتى الناس فظنوا بأبو هريرة وكائن الميراث الذي قال إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم، لاحظت السياق وتسلسل الآيات واختيار الشيخ فيها، بدأ بالأمور التي لا يختلف فيها وبنى عليها ما أمر الله به وفق ما قضاه وأوجبه، وأمر نبيه أن ينادي الناس إلى ما قضاه وأوجبه، إلى ما دعت إليه الرسل في مفهوم لماذا خلقهم الله. واضحة؟ بعد أن أورد الآيات بدأ يورد الأحاديث، وهذه طريقة الأولين في الاستدلال، يحترمون النصوص فيبدأون بالآيات القرآنية، والآيات القرآنية يبدأون بالمقدم ثم بما يكون فيه مفهوم خاص ثم مفهوم العام، فتجد التسلسل موفق. ثم بعد ذلك بالأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك بالآثار السلفية، فتجد أن الترتيب المبارك هذا موفق. أولا فيه احترام للأدلة والنصوص، وثالثا فيه تربية على مصادر التلقي، على مصادر آية في كتاب الله محكمة، وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحة، وأثر معتبر عن السلف الصالح. هكذا يكون الإنسان باستدلاله. وبالمناسبة كتاب التوحيد مليء بالأدلة، مليء بالأدلة، فليس للشيخ إلا التبويبات فقط لا غير. ولذلك قيل فيه قصة، وهذه القصة قيل أنها تكررت، وهي مشهورة عن اثنين، مشهورة عن سعد بن حمد بن عتيق، ومشهورة عن عبد الله القرعاوي. سعد بن حمد بن عتيق ولد حمد الشيخ حمد رحمه الله، صاحب كتاب إبطال التنديد في اختصار تجديد العزيز الحميد، اللي له مكاتبات مع صديق حسن خان القنوجي أحد علماء الهند، ألف كتاب فتح البيان في تفسير القرآن، فوصل إلى نجد عن طريق العراق والحجاج، فاطلع عليه الشيخ حمد بن عتيق ولاحظ عليه ملاحظات في العقيدة وكتبها، أعطاها حجاج الهند، قال إذا ذهبتم وصديق حسن أعطوه إياها. فوصلت نصيحته في انتقاده في بعض الأمور العقائدية التي وقع فيها، ووصلت إلى حمد، إلى صديق حسن في الهند، كتب عليها كتابه أنت يا الشيخ حمد، قال واعلم أني في عقد الثامن من العمر، يعني ودنا نطلب العلم عنده شو الأدب، ولكني في العقد الثامن من العمر، يعني عمري 80، ولكن لي ابن يتوق إلى الرحلة إليكم، سعد بن حمد. حمد بن عتيق من علماء الجزيرة، عالم، يعني ابنه يدرس عنده كما يقال بعضهم، يروح عنده البحر يغرف منه، ولكن احترام العلماء بينهم. قال وعندي ابن يتوق الطلب العلم لديكم، وهكذا رحل سعد إلى أن أتى إلى الهند، وإلى أن أتى عند الشيخ صديق حسن خان القنوجي. الشيخ صديق لما وصلته الرسالة ألف كتابه قطف التمر لعقيدة أهل الأثر، تراجع فيه عن كل ما وقع في موافقة من خالفوا اعتقاد السلف، وكتب فيه كتابته، لأن الشيخ حمد يوم أرسل له الكتاب أرسل معه النونية لابن قيم، والنونية نونية، قال وإني اقترح بين يديك أن مثلك يشرحها. شوفوا الله كيف يقرأها ويستفيد منها بطريقة أنك يشرحها. لما وصلت إليه وقرأها واستفاد منها ألف كتابه قطف التمر في عقيدة أهل الأثر، ثم ذكر فيه قال وإني متراجع عن كل ما قلت بما يخالف ما عليه السلف، فكل من وجد ما يخالف السلف فيما قد كتبت فإني راجع عنه. وصله سعد بن حمد ودرس عنده واستفاد منه، ذهب إلى بعض العلماء في ذلك الوقت ويعرفون أنه من الجزيرة نجدي، ويسمعون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصدى إشاعة الباطل بلغ الآفاق حتى حذر من دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب ومن كتبه ومن كل شيء. فإذا برجل من علماء الهند ما يأتي مكان ويأتي ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب إلا ويسبه، فما كان من الشيخ سعد إلا أن أعطاه كتاب التوحيد، وقيل أنه نزع الغلاف، نزع الغلاف فأعطاه إياه، فقال أحسن الله إليك يا شيخ، ما رأيك في هذا الكتاب؟ فأخذه منه، فلما عاوده من الصباح فإذا به يسأله هذا الكتاب لمن؟ قال ما رأيك فيه؟ قال ضارع البخاري في التبويب. وهذا يدل على أن هذا الرجل صاحب حق ولكن لبس عليه. قال هو لمحمد بن عبد الوهاب؟ قال لا يمكن، لأن السمعة التي وصلت سمعة سيئة جدا، وكم أناس يصرفون عن الحق بسبب إشاعة الباطل، لأن هناك من يشوه دعاة الحق. ألا تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشيع في الناس السمعة السيئة أنه شاعر أنه ساحر، شوهت سمعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلدعاة الحق نصيب مما أصاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليصبروا وليحتسبوا والله المستعان. المهم هذا الرجل قيل أنه أتى له بالكتاب فطابق الغلاف فإذا به هو الكتاب، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فما كان من ذلك الرجل إلا وأبدل السب مدحا وثناء، أبدل. وقيل أنها للشيخ طبعا سعد بن حمد بن عتيق، هذا من شيوخ الشيخ بن باز وابن إبراهيم، وهو عالم توفي في بداية الخمسين الهجري. وقيل إنه لعبد الله القرعاوي حصلت هذه القصة، اللي من تلاميذه حافظ الحكمي وشيخنا الشيخ أحمد النجمي، والمدرسة التي هي في جنوب المملكة العربية السعودية من هذا الرجل المصلح الصالح الذي نفع الله به في آفاق كثيرة. المهم بنفس ما حصل لذلك حصل القرعاوي، وقيل أنها قصتين تكررت. الشاهد أن هذا الكتاب على حسن تبويبه إلا أنه مليء بالأدلة، ولا تخرج من أحاديث صحيحة كلها في كتاب التوحيد، وما ليس من الصحيح فهو من الحسن. وميزة الشيخ أن في آخر شيء يذكر التحقيق، علما بأنه من أهل الحديث، الشيخ محمد عبد الوهاب من علماء الحديث، فهو إسناده في نجد جمع ما بين إسناد الحجاز وإسناد العراق ومن في هجر الأحساء وغيرها مع من في نجد، فأصبح هذا الإسناد متميز. فشيخه المجموعي وشيخه السندي صاحب الحواشي على الصحيحين والسنن وشيخه. ولذلك لما ذكر عن شيخه السندي لما هو سأله ما هذا يفعلون وكانوا يطوفون حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يفعلون. ولكن العلماء يختلفون في معرفة الحق والصدع به، فمنهم من يعرف ومع ذلك ربما يصدع بالحق، وربما يكون له تعليم لمن يأتيه وخاصته، والناس في بيان ذلك يختلفون ضعفا وقوة. أو ما يكون فيه من الأحاديث مما قد يقال في بعضها ضعف، فهي مما هي مختلف فيه بين أهل العلم، بين تحسين وبين تضعيف. وعلى كل خلا كتاب أن يكون فيه ملاحظة، لم يكن هناك كتاب إلا وفيه ملاحظة إلا القرآن الكريم، فهو الحق المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما غيره من الكتب فهو تحت النقد، ليس شيء معصوم، ولكنه كتاب مبارك جمع فيه من الآيات والأحاديث الشيء الكثير. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ بن جبل صحابي جليل كان رديف للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستفيد من هذا الوقت التعليم، الدعوة إلى الله ما يمنعها شيء، تعليم الناس دين الله ليس له وقت معين وزمن معين. على كل حال فانتهز فرصة وجودهم وهم على حمار، لا واثنين بعد مو بواحد، اثنين راكبين حمار. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم راكب على حمار ومعه واحد مردفة ثاني، وهذا الوقت لم يتركه إنما استقله بالتعليم. ومعاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ساكت أدبا واحتراما لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاستنطقه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة سؤال، وهو لون من ألوان التعليم، السؤال والجواب، وهو ما نتخذه الآن في هذا المجلس، أننا نسأل ونبحث عن من يجيب. فمن الذي أجاب قبل قليل ولم نعطيه؟ طيب، قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فماذا قال؟ قال: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب رفيع، لكن هل هذه الكلمة نقولها الآن؟ لا تستعجل في الجواب، أعطوه كتاب، أعطوه كتاب، أعطوه هذا مستمع. ها، هل نقول هذه في هذا العصر؟ نعم. لماذا؟ أين نقول الله أعلم ولا نقول الله ورسوله أعلم؟ تريد يختارون لك ولا تختارن؟ ها، فتاوى النساء عندك؟ هذا تزوج؟ عجب تسير أعطيه لتتهيأ للزواج. طيب ها في جواب آخر؟ نعم. ها سألت شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه عن هذه المسألة، وكنا قد قرأنا عليه الأصول الثلاثة المتن، وقرأنا عليه أيضا حاشية بن قاسم المتن والشرح، فقلت له هل نقول الله ورسوله أعلم؟ قال الله ورسوله أعلم. رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ دين الله فهو يعلم ما بلغ، وكل ما يتعلق بالشرع قد بلغه، وأما قضايا الاجتهاد فهذه داخلة في اجتهاد المجتهدين، فهي مما طرأ بعده وحصل، وإن كانت تنسب للشرع لكنها أتت بعده صلى الله عليه وسلم مما تستفاد من الشرع. وأما أمور الناس وما يجري بأحوال الناس فهو لا يعلم عن اجتماعنا هذا، واضح؟ فنقول الله أعلم، فنقول الله أعلم، وهذا هو المراد من السؤال. قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا، فيها معنى لا إله إلا الله ولا ما فيها؟ خلوا الابن يجاوب. ها فيها أن يعبدوا الله ولا أن يعبدوا إثبات ولا يشركوا نفي، إذن هذا لا إله إلا الله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا تفضل منه سبحانه عز وجل، فهو يوجب على نفسه وينفي عن نفسه ويحرم عن نفسه ما يوافق حكمته سبحانه عز وجل. وجبت محبتي للمتحابين فيه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فهو يوجب ويحرم ويحب على نفسه ما يوافق حكمته سبحانه عز وجل. نعم. هل ترغب في قراءة المسائل؟ في مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، العبادة. ثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه ما بين المرسلين وأقوامهم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد. لا يجتمع أن يكون في قلب الإنسان عبادة الله وعبادة غيره. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل أن يقيموا الحجة على العباد بتوحيد الله وعدم الإشراك به، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أن الرسالة هذا لكم. يلا من يجاوب؟ ما أخذت؟ ها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أحسنت، في كل أمة رسولا، خذ ما شئت. نعم. الثالثة أن دين الأنبياء واحد. ها من يجيبها؟ عندك كيف دين الأنبياء كلهم واحد؟ المعنى منها أين هو؟ خذ ما شئت، بس لا يزال السؤال، نريد الجواب. أعد. الثالثة أن دين الأنبياء واحد، وين عرفنا أن دين الأنبياء واحد؟ أيوة رسوله، لكن دعوتهم هذا الذي أريد أطلبه. كل الأنبياء قالوا أن اعبدوا الله واجتنبوا، إذن دعوتهم لا إله. أحسنتم. واصل. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لابد مع الإثبات، لابد مع الإثبات نفي. أعطوا اللي قال الخفر بالطاغوت أعطوا شيء، بس ترى ما نسمح بالمداخلات الصوتية، إن عنده شيء استأذن. هذا لا تأخذ الأخوة هنا شرح الأصول الستة وكتاب الإمام من صحيح مسلم للشيخ صالح السحيمي سي دي. تريده؟ عندك جهاز؟ طيب هذه السيديات فيها تسجيل العلماء، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ ربيع، الشيخ محمد أمان، الشيخ صالح السحيمي، الشيخ صالح الفوزان، علماء المسلمين موجودة لهم تسجيلات صوتية فلكم نوزعها. فهذا شرح الأصول الستة وكتاب الإيمان من صحيح مسلم للشيخ صالح السحيمي عطية. أما الكتب فما شاء الله هنا كتب كثيرة، الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ صالح الفوزان والشيخ محمد العثيمين والشيخ ابن باز الله يرحمهم جميعا والشيخ الألباني في التوحيد والعقيدة والفقه والصلاة وأحكام النساء وفتاوى اللجنة في النساء لجنة دائمة وشرح الأصول للشيخ زيد والشيخ النجمي والشيخ ما شاء الله تبارك الله، كتب قيمة تسجيلات مباركة، فاستفيدوا يا طلاب العلم، وهذه إعانة لكم في تحصيل العلم وطلبه. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل الطواغيت، كل من عبد غير الله فجعله إيش؟ طاغوت. اللي بعده. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. واصل. أولها النهي عن الشرك. نعم واصل. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلهنا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ما تعرف أن قراءة حفص ولا على قراءة ورش؟ ورش. طيب واصل. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه فيها معنى لا إله إلا الله ولا لا؟ طيب. الثامية أعطوا الله خبر كتاب هذا على أدبك بس يا مفاتيح أعطوها كتاب الله. نعم. الثامنة عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة أنه لا يزيد على ما أوصى الله به. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة حق الله علينا ما هو؟ نعبده. نعم. أن نعبد الله ولا نشرك به. أعطى كتاب التمني الشيخ برجس رحمة الله عليه. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة ما معنى هذا؟ هل هذا معناه في المقابل أم هو تفضل منه سبحانه؟ نعم أيوة تفضل منه سبحانه عزيزي. أيوة. واصل. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الذي يجيب على هذا سأعطيه كتاب فتح المجيد وكتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ بن عثيمين. لا يعاد الصور. أنت ما أخذت شيء؟ أخذت ولا ما أخذت؟ سمعت السؤال؟ ها؟ إذن كيف تجيب؟ السؤال سمعته. اللي كان نادي قال أن نادي مسألة لا يعلمها. وهي؟ حق الله على عباد. اتقل. حق الله. على عباد الله. حق الله. على عباد. حق العباد على الله لا يعذب. صحابة ما يعرف. حق العباد على الله. عطها. الصحابة إذا ما يعرفوا حق الله استغفر الله. إنما هي الثانية. إنما هي الثانية راحت عليكم خلاص محفوظة. سوف يقول اعزلها على جنب. اعزلها على جنب. أيوه. هذه لها سؤال. إذن جواب هذه المسألة التي لا يعرفها كثير من الصحابة وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لماذا لا يعرفها كثير من الصحابة؟ نعم يا ولدي. طيب خذ ما شئت. أحسنت. لأنها مما لم يرويه معاذ إلا قبل وفاته. قيل أنه رواه تأثما خشية يكون كتمان فمات من الصحابة من لم يعلم هذا. وهذا لم يمنعهم حقيقة من الاجتهاد في طلب العلم وتحصيله ومن الجهاد في سبيل الله ولا من التنافس في الطاعات. يا إخوان مبشرين في الجنة. عكاشة بن محصن هو من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هل اعتمد على هذه البشارة؟ لا. ممن قتل في اليمامة لما ذهبوا لمقاتلة مسيلمة قتل هناك عكاشة مجاهدا في سبيل الله. لاحظتم هذه المشاعر وهذه ما منعتهم أن ينافسوا في الخيرات. بعض الناس الحين لما صلى الفجر وعفى لحيته قصر ثوبه وأنه يش آمن وبدأ ينظر للناس العصاة والمخالفين باحتقار وازدراء. إيش هذا؟ وكأنها المؤمن الصادق الذي يتحرى متى تأتي ساعته ويدخل مع الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة. إيش هذا؟ هذا غرور. الصحابة مع أنهم مبشرين بالجنة يبكون يخافون الخاتمة الصحابة ويدعون الله عز وجل. عمر مبشر بالجنة يأتي لحذيفة يقول أذكرني رسول الله مع المنافقين. مبشر بالجنة يقول أذكرني رسول الله مع المنافقين. قال لا ما ذكرك ولا أخبر أحدا بعدك. وكان ينظر إلى حذيفة. الذي يصلي عليه حذيفة يصلي عليه عمر والذي لا يصلي عليه حذيفة يرى حذيفة خرج يتبع حذيفة ما يصلي عليه. يعلم أن هذا فيه ما فيه. لاحظتم؟ فالإنسان الآن يغتر. بالعكس كل ما اتضحت لك معالم الحق كل ما تكون فيك الرحمة للناس. دعوة السلفية رحمة ما هي إعراض أو إدبار عن الناس أو معاملة الناس بوحشية أو ازدراء أو احتقار. هؤلاء جهال. هؤلاء ما عظموا سنة الرسول. هؤلاء إلى درجة بعضهم يكفر المجتمع. نعم هناك من يكفرون المجتمعات دعوا أنهم مشركون ولا يعبدون الله، أو لا كلهم شرك، فلا يسلم على الناس ولا ويهجر، بل بعضهم حتى يغلو يمكن خاصة إخوانه منهم على الجادة معه، ربما يصل به الغرور والاغترار بعمله أنه لا يرى إلا هو ومن معه، والعالم هؤلاء كلهم في ضلال مبين. وهذا وأيم الله إنه لمن تزيين الشيطان، وهذه نزعة خارجية، هذه نزعة خارجية. انتبه، لا يدخل عليك الشيطان من هذا الكلام. فهنا يكون الإنسان بالشفقة والرحمة. الصحابة مع أنهم مبشرين إلا أنهم يجاهدون في سبيل الله، ولم يلتفتوا إلى تزكية الله عز وجل لهم اعتمادا عليها وترك العمل، لا، بل زادتهم وشحذتهم للاستمرار في العمل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فتوقفوا ولا زادوا؟ فزادتهم هذه الشهادة عملا، ولم يكتفوا بها اقتصادا وتوقفوا عليها، لا، لما زادوا في الأعمال وزادوا في البذل وزادوا من أوقاتهم ومن أموالهم حتى دماءهم جعلوها في سبيل الله. نعم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة. كتمان العلم بعض المسائل للمصلحة، وهي ليست من العلوم الضرورية. فرق بين العلم الذي لا يعذر الإنسان فيه وبين ما يسعه فيه الجهل لخفايا بعض المسائل أو بعض التفصيلات، مثل مثلا ما للمؤمنين في الجنة من بعض الجزاء ومن بعض الأمور، ما كل الناس تعرف ما في الجنة من عطاء ومن منح ومن أشياء، ولا كل الناس تعرف جميع أنواع عذاب النار، لكن بالجملة يؤمنون بأن الجنة ينعم فيها المؤمنين والنار يعذب فيها الكافرين، وربما تخفى عليه بعض المسائل فيها، وهذه ليس من العلم. ليش؟ الذي يعني يعتبر عيني، لأن هناك من العلوم ما هو عيني لا يعذر الإنسان بيش بجهله، وهو معرفة التوحيد والعمل به ومعرفة الشرك والحذر منه، وأيضا فيما يتعلق في مسائل الاتباع والحذر من الابتداع ومعرفة الحلال والحرام، هذه أعيان العلوم التي تجب على الإنسان. وأما بعض المسائل التي قد تخفى، هذا حتى لو أن الإنسان مثلا ما علمها لا إثم عليه في ذلك. نعم. السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ أفلا أبشر الناس، انظر الصحابي لما فرح بهذا الأمر لم يكتفي به نفسه، تذكر من؟ تذكر أخوانه المسلمين، يعني أخبرهم وبشرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجل ذلك. نعم. والبشارة مما يتعلق في البشرة، لأنها مما يفرح يتأثر الإنسان، والبشرة يتضح عليها الحزن والفرح، فالفرح يتهلها الوجه، حتى الخجل أحيانا يبين في الوجه، وتارة أحمر وتارة أصفر، وهكذا كما يقول بعض النواحي يتلون وجهه، يعني تلون، تجد أن إيش وجهه أصابه عدة أشكال بسبب المواقف التي مر بها. نعم. فالبشارة. نعم. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، فيترك التنافس في العمل، يتكل على الرحمة، الرحمة لما وقع في بعض المرجع فيترك التنافس في العمل. نعم. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، لمعرفة ما هم عليه أو يعتبرون. فمعاذ من علماء من؟ من علماء الصحابة، فهو مما تميز به لعلوم كثيرة اكتسبها من النبي صلى الله عليه وسلم وملازمة صحبته، فيتحصل ما لا يتحصله الناس. نحن الآن في هذا المجلس تحصلنا أشياء الذين في الشارع ما تحصلوها، أين هم؟ لم يأتوا، هذا كان مع النبي في صحبته فسمع هذه الأمور. وهناك أيضا بعض المسائل يعني طرحها على من هم أهلها يدركون معناها، بخلاف ما لو طرحت على بعض الناس الذي لا يدرك معناها. ولذلك قيل ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. نعم. أحيانا أنت تخص إخوانك ببعض الحديث، أحيانا تخص ابنتك بما لم تخص به زوجتك ولا أبنائك لعقلها ورجاحتها وفهمها، وأحيانا تخص مثلا صديق لك غير الصديق الآخر لمعرفتك برجاحة عقله وحسن رأيه ومشورته. فليس هذا احتقار للآخر أو تسفيها له، ولكن لما نظرت من رأي عند هذا أو حكمة عند هذا أو معالجة. فبعض الأمور أو العلوم تناقش، مثال مناقشة المناطق أو المتكلمين، هل يصلح الإنسان يقهر في المسجد أمام العامة؟ ها؟ بلكبش عليهم كثير من المسائل والأمور، ما يدري ماذا يقول هؤلاء. حتى ربما يجلس العامي ويجلس يجلس يجلس ما يقول، لا ما يقول، ما فهم، مع أنها نقاش غير يعني كما قال ابن مسعود أتريد أو علي أتريد أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعقل. نعم. الحادية والعشرون. وليس هذا تخصيص بعض الناس دون بعض مثل ما يفعل بعض الحزبيين، ها، عند خاصة وخاصة خاصة، أو بعض الفرق والطوائف عندهم خاصة خاصة الخاصة ونخبة خاصة الخاصة. الحادية والعشرون. تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. يعني واحد راكب حمار ومردف عليه، شد عليه، تواضع، تواضع صلى الله عليه وسلم. ولولا أن الدواب لا تزال تمشي عندكم أنتم ما أدرى بهذا الأمر، تعرفون أحيانا يركب، يركب معه واحد بعد ما أحد. نعم. الثانية والعشرون. جواز الإرداف على الدابة، يعني إذا كانت مطيقة يردف عليها إذا تطيق الإرداف. نعم. الثالثة والعشرون. فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، خاصة بالعلم، خاصة بالمذاكرة، خاصة بالإرداف، وخاصة بالتعليم، وخاصة بالوقت، أشياء كثيرة. ولا تدل هذه الخصوصية على تقدمه على الشيخين أبو بكر وعمر، لا، ما إنما في ذلك الوقت وذلك الظرف. نعم. الرابعة والعشرون. عظم شأن هذه المسألة. أي هي؟ من يجيب؟ ها. أرفع صوتك. جواب عام. أريد أحسن حق الله على العباد. تعرف ما فيه؟ ها؟ سيار؟ سيار يعني أنا؟ حيرتني. عندك التمني؟ تمني. إذا تعال أنت خذ. نعم واصل. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم. وقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما بين المؤلف ما يتعلق في بداية كتابه بالعبادة وشأن العبادة، وناقش أن الله وبين أن الله تبارك وتعالى أرسل، أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل عبادته، وأرسل المرسلين ليعلموا الناس بهذه العبادة، وأن هذا ما قضاه وأمر به وأوجبه، وأن هذا الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس، وأنها الوصية التي أوصى بها، وأنها الحق الذي له وحده لا شريك له، ناسب أن يبين فضل أو أن يبين وجوب هذا الأمر على المكلفين وما لهم من فضل. أعد الباب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فهذا فضل وتكفير. إذن في هذا الباب أمرين، الأمر الأول فضله، والأمر الثاني أثره وثمرته. ففضله وثمرته، ففضله عظيم وثمرته أنه يكفر الذنوب. فبكى على بان الظهر. ساعتين تبون تواصلون ولا تريحون شوي ليشرب ماء ولا يتحرك؟ لا سكر كل شيء. كم لنا الآن منذ بدأنا؟ ساعتين. ايه طيب اغلق الأجهزة. هذا صلى الله وسلم على محمد.